بسم الأب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. هنكلمكم عشنا النهاردة عن موضوع الفهم. هل من فاهم؟ لأنه للأسف إحنا بنتعامل مع بعض في الدنيا على أننا فاهمين كل حاجة، وبصراحة كده إحنا تقريبا مش فاهمين حاجة، يعني اللي نفهمه أقل جدا من اللي ما نفهمش. واحد زي القديس بولس الرسول طلع السماء واتفرج على السماء وشاف حاجات قال يعني لا يسوغ لإنسان أنه يتكلم عنه، إنما هو قال بصراحة أنا زي العيل الصغير، أنا أتكلم كطفل، لما كنت طفلا كطفل كنت أتكلم وكطفل كنت أفطن، ولكن لما صرت رجلا أبطلت مال الطفل. إننا الآن، يقصد إحنا زي الأطفال دلوقتي، إننا الآن في لغز، الآن أعرف بعض المعرفة، كل اللي أعرفه حاجات بسيطة، ولكن حينئذ سأعرف كما عرفت. لما الواحد يفهم ربنا حاجات كتيرة أوي بتتغير فيه، وحاجات كتيرة بيكتشف انه كان عايش زي اللي في ظلمة. اديكم مثل بسيط قد ايه الفهم ده يفرق. في حكاية الغني والعازر، لو كان الغني فهم قيمة العازر ده اللي مرزوع على باب بيته بقاله 30-40 سنة وعمال يبصله باحتقار وعمال يعني يزدري بيه، ده لو كان فهم قيمة الراجل ده، ان الراجل ده يدخله السما، الراجل ده هو اللي معاه مفتاح السم، أقصد إيه؟ عمل الرحمة. إنما فضل طالع داخل، ويمكن بيقول للخدمين بتوعه ما تشوفوا، ما تبعدوه عن الباب، الراجل ده هيفضل كده ملطوع على الباب. والتاني عيني جعان والقروح ضربته، والغني داخل طالع ولا فارق، بس عارف، بانت في الحكاية إنه عارفه كويس، لأنه في السماء بيقول لأبونا إبراهيم إيه؟ ممكن تبعت لعازر يبل طرف صباعه عشان يلحقني كده يبرد اللهيب اللي عندي، يعني انت عارفه. طب ما فهمتش طول عمرك ان الراجل ده حطه ربنا في سكتك عشان تعمل رحمة، عشان يبقى لك عين تقف قدام ربنا، انت ما بتفهمش. 30 سنة الراجل ملطوع على بابك معتبره عبء عليك نفسي ومتغاظ من وجوده، وهو ده بالذات اللي ممكن يبقى سبب خلاصك، ما بيفهمش. أهو غني وعنده، بس لا مؤاخذة في لغة الكتاب ما بيفهمش لغاية ما هلك وخلاص. يجي بقى يغير الوضع، أبونا إبراهيم يقول له يا ابني ما ينفعش، بيننا وبينكم هو عظيمة ما حدش يعرف يعديها. ليه ما فهمتش إن الموضوع بسيط؟ ليه ما عرفتش إن عمل الرحمة يفرق؟ ربنا مرة قال كلمة غريبة، يقول هل من فاهم، كأنه مش لاقي حد عين يفهم. في مزمور 14 يقول هل من فاهم طالب الله، يعني اللي بيفهم صح، اللي بيفهم صح في الزمن ده لا يكف عن أن يطلب الله. البني آدم اللي بيفهم روحيا تلاقيه صبح وليل يقول ارحمني يا رب، يا رب يسوع ارحم. إنما اللي مش بيفهموا هم اللي بيضحكوا ويكركعوا وياكلوا ويشربوا ويلبسوا ويهيصوا، ومش فاهمين. مش فاهمين إيه؟ إن العمر قصير، وإن اللي بيعملوه ده تضيع وقت ويمكن يتحسب عليهم، وإن في حاجات كتيرة قوي ربنا مستنيها ما بيعملوهاش، وإن السماء قربت، وإنه هيقف يتسأل عن حياته وعن وقته وعن كلامه وعن، مش فاهمين. وكل الناس كده، كل الناس ضاربها كده عدم الفهم، وكلهم فرحانين بتضيع الوقت. وربنا يقول من السماء هل من فاهم طالب الله، في حد بيفهم في الزمن ده ولا مفيش؟ في مرقس 8 مرة ربنا يسوع قال لتلاميذه الكلمة دي، قال هلهم كده، وباين من كلامه انه كان شديد في الكلام. فمرة ربنا يسوع كان مع تلاميذه وقال لهم تحرزوا من خمير الفريسيين. يبدو ان المسيح كان دايما يكلمهم بلغة فيها الرمز، فتعودوا، المفروض يكونوا تعودوا، خرج الزارع يسألوه يعني إيه الزارع، يقول ربنا، طب البذرة يعني كلمة ربنا. طيب فهم متعودين على أسلوب المسيح المفروض. فقال لهم كده إيه، تحرزوا من خمير الفريسيين، مش يفكروا أنه بيقول حاجة روحية، هو بيكلمش غير في الروحيات، ربنا بيكلمش في أكل وشرب أبدا. فقالوا بس إحنا لازم نخبز، ما جبناش عيش، طب هنعمل إيه دلوقتي؟ بيقول ما نشتريش الخميرة بتاعت الفريسيين. هو بقى سمع الكلمتين دول ربنا يسوع وزعل بجد، من المرات القليلة اللي تحس المسيح كان ناشف جدا مع تلاميذه. أظن في إنجيل متى حاططها في 7 آيات توبيخ، هنا في مرقس بس عشان ما تتعبوش حطينا أي واحدة، يقول ألا تشعرون ولا تفهمون أحتى الآن قلوبكم غليظة. تصوروا بقى لما المسيح يمسك تلاميذه يديهم كده كلمتين في العظم يفوقهم، وانتم ما بتفهموش؟ طب يتقال لنا احنا ايه بقى لما يتقال للتلاميذ انتم ما بتفهموش؟ انا هكلم في اكل وشرب. الموعظة على الجبل مش قعدت اقول لكم ما تهتمموش بما تأكلون وبما تشربون؟ ويوم ال5 خبزات كم قفة شلتم؟ 12. يوم ال7 خبزات كم سلة شلتم؟ 7. برضو هرجع اتكلم في عيش في اكل وشرب؟ ما بتفهموش؟ انا ساعات احس ان ربنا عاوز يقول لي كده او يقول لكم، يعني انا بس ايه بحاول اكون ذوق، عاوز يقول هو انتوا ما بتفهموش؟ هو انا كم مره اقول لك يا ابني حاسب من الفكر البطال؟ يا حبيبي انا كم مره اقول لك حب اخوك مهما كان حبه؟ طب ما انا بحبك على عبلك وعلى غلطك، استحمله، شيله فوق راسك، خليني اعرف اسامحك. هو الكلام ده ما بتفهموش؟ يا حبيبي انا قلت لك ما تنشغلش بالدنيا، الدنيا بتاكل العمر وبتهدره، وفي الاخر رصيدك عمال اشوف لك حاجه كده احسبها لك في السماء، وانت ما بتفهمش. طب صدقوني يمكن اي معنى قاله المسيح سمعنا فيه بدل الوعظه يمكن 100 وعظة. اي معنى او رساله او وصيه قالها المسيح ما ظنش فيكوا حد سمع المعنى ده او الرساله دي اقل من 100 مرة. تصور معايا لما تكون انت مدرس وعندك لا مؤاخذه عيل ايه مش بيفهم بسرعه، شرحت له مره فاهم يا حبيبي؟ لا. طب نقول تاني، شرحت له تاني، ها وصلت؟ لا. طب نقول تالت، طب نحل امتحانات، طب نشوف الاسئله، طب ايه مش فاهمه في اللي بقوله، طب نمشيها جمله جمله، طب اكتب ورايا، وبعد كده فهمت؟ لا. تبقى انت هتعمل فيه ايه؟ هو بصراحة كده احنا وضعنا كده مع ربنا، احنا مع ربنا مش احسن من العيال دي، لان ربنا يعني طول عمرنا بيقول نفس الكلام، ما بيقولش حاجة جديدة. يعني ربنا مش بيقول وعظ جديد، لا. حتى القديس بطرس يقول لا أمل من أن أذكركم مع أنكم عالمون، يعني أنتوا عارفين بس أنا هقول تاني. ليه؟ ما هو إحنا القديم اللي عرفناه ما فهمناهوش، لأن لو فهمناه ما كانش ده بقى حل، كان لازم هنعمل أكتر من كده وأحسن من كده. إذا كل مرة تنشغل بأكل وشرب افتكر إن المسيح زعق لتلاميذه في المرة دي وقال لهم أنتوا ما بتفهموش؟ انتوا يا تلاميذ هتفكروا في اكل وشرب زي ما تفكر في الفلوس مثلا، ما عندناش فلوس، ما هي خمير الفريسيين دي زي واحد قلقان على الفلوس. ربنا يقول لك تاني هتفكر في الفلوس؟ انت عمرك احتجت؟ انا عمري سبتك؟ هي الفلوس عمرها قصرت؟ مش انا قايل لك هذه كلها تزاد لكم؟ مش انا قلت لك ما تهتمش وسيبها عليا؟ مش انا حكيت لك بص للعصافير وبص للورد وبص وقعدت اديك 100 مثل عشان تفهم؟ ما تهتمش. تقول له لا لسه ما وصلتش. الا تشعرون بعد ولا تفهمون احتى الان قلوبكم غليظه؟ توبيخ. ولغايه دلوقتي قلبك ناشف؟ هل من فاهم طالب الله؟ همشي معاكم بقى النهارده اغلبه في ايات من سفر الامثال، لأن السفر ده جميل قوي ويمكن مش كلنا بنذاكره كفاية، وأتمنى لو أنتوا يعني تحمستوا يعني من النهاردة وطالع كده نفرح أمنا العذراء نخلص سفر الأمثال الأسبوع ده. الأمثال 31 إصحاح، في ناس بتقراهم شهريا كل يوم، ده غير القراءة العادية. إنما أنت ممكن تخلصه 5 إصحاحات ولا 4 إصحاحات كل يوم يخلص بسرعة. أول فكرة عاوز أقولها لكم، لما بيقول في الأمثال يا ابني أنت ملقك الخطاة فلا ترضى، ليه؟ قبلها وبعدها بيقول أن اللي بيسيب الناس تتملقوا لمؤاخذة غبي، ما بيفهمش. ما هو خلي بالكم الأمثال كلها شغالة على الجاهل أو اللي ما بيفهمش. كل سفر الأمثال تقريبا المحور بتاعه حكاية الجاهل دي. فالحكيم عمال يقول أقول لكم مين الجاهل، ويقعد يقول في شعر، وطبعا قصادها بيبقى بالتالي إيه؟ الحكيم اللي ما يعملش كده. التملق خطية منتشرة. احنا للأسف بنفرح بالكلام. انا ما زلت في موضوع حكاية هل من فاهم. ساعات يجي واحد يقول لك كلمتين حلوين يمدحك، هو انت لا مؤاخذة مش فاهم ولا ايه؟ ده ربنا يا اما حاجة من اتنين، يا ربنا بيشجعك لانك ملصم، يا الشيطان بيضحك عليك عشان ينفخك ويبعدك عنه لو انت بتفهم، يا اما ده تشجيع لانك انت ايه يعني محتاج اللي يسندك، يا اما بالذات لو الشخص اللي جاي ده مش كويس قوي يبقى ده تملق، يبقى ده بداية خطية، فتبقى ما بتفهمش لو صدقته. اي حد يصدق المديح زيادة يبقى لا مؤاخذة ما بيفهمش. انت تصدق المديح ازاي؟ انت هتسرق مجد ربنا؟ اي حاجة حلوة عملتها هي نعمة من ربنا، هو اللي اداك الصحة واداك عقل واداك واداك واداك. فانت لما تصدق كلمتين حلوين من الناس تبقى انت بتضحك على روحك. شوف واحد من اللي ما بيفهموش اللي كان اسمه هيرودس ده، وتصور انه قادر انه يمحي الكنيسة بتاعت المسيح، هو تخيل كده وقال نجيبهم واحد واحد، فابتدى بالكبير يعقوب ابن زبدي موته، فلقاها ماشية فبرضه تهيأ له انه يقدر يمحو الكنيسة، وربنا ساكت ساكت، يمكن يفهم هو بس هو ما بيفهمش. وبعدين مسك بطرس وحطه في السجن وقال نذبحه على العيد عشان نفرح اليهود اكتر ونديهم امل ايه ان العداد هيكر كده. ربنا قال ما بدهاش، طب نخلص بطرس عشان نفوقه، عشان نفهمه ان انت قد كده. هيرودس افهم، انت حتة بني ادم، انا اللي عملتك، دول الناس بتوعي، دول رجالتي. فبعت ملاك طلع بطرس، ام هيرودس من غيظه ما بيفهمش، مش يكش يقول لا ده شغل كبير، لا دي ايد ربنا، انا ما اقدرش اقع مع ربنا. يعني غمالائيل قبلها بكم اصحاح طلع بيفهم، لما لقاهم هيمدوا ايديهم على الرسل قال لهم استنى لنكون هنقع مع ربنا، لا حاسبه، طلع راجل بيفهم وجاب ورا. انما هيرودس ما بيفهمش، قتل العساكر وقال ايه يلا نفكر هنموت مين. طيب حصل ايه بقى؟ راح خد بريك كده بس عشان يفكر يعمل ايه في الكنيسه، جم ناس يتملقوه، جم بتوع الصيده يقولوا له ايه احنا اصلنا ملناش بركه الا انت، وانت بقى وانت وانت والغنى ده. فجي يتكلم، بس هيجي يتكلم قعدوا يهيصوا ويسقفوا ويقولوا لا ده صوت اله لا صوت انسان. هو قالوا كده في الحال ضربه ملاك الرب لانه لم يعطي المجد لله، فصار ياكل الدود ومات. يعني انت هتقبل كمان انك تاخد مكان ربنا؟ هتقبل هذا المديح اللي وصل انك تبقى اله؟ لا ده انت زودتها بقى، ما بدهاش بقى، ما بيفهمش ما بيفهمش. هيرودس ده شاف قديسين، يعني شاف تلاميذ المسيح وتعامل معاهم، بس ما بيفهمش وضيع حياته. ربنا يسوع له المجد قال لنا حكمة مهمة يا ريت نفتكر، ويل لكم إذا قال فيكم جميع الناس حسنا، لأنه هكذا كان آباءهم يفعلون بمين؟ بالأنبياء الكذب. عارفين الأنبياء الكذبة كان إيه اللي بيغذيهم؟ شوية المديح والتملق. الناس تسقف لهم وتقول لهم يا سلام كلامكم حلو كلامكم حلو، يسوقوا فيها ويقعدوا يبدعوا ويهرطقوا ويألفوا ويلخبطوا، ومتهيئ لهم ان هم انبياء، هم شايفين نفسهم بيقولوا صح، وايه اللي بيضحك عليهم، ايه اللي غششهم في روحهم، شويه الكلام اللي بيسمعوه. فربنا يسوع حذرنا قال لنا اوعوا تصدقوا المديح والكرامه، ده يا ويلكم لو كل الناس قالت لكم حسن، ده معناه ان انتوا طلعتوا بره الخط. لان لو الواحد ماشي زي المسيح بالظبط ده هيتصلب. المسيح لو المجد على قد ما كان في ناس بتحبه، على قد ما في ناس بتكرهه، وعلى قد ما هو امين كده لرسالته، في الاخر كان فيها صليب. فاذا كانت الدنيا سهله قوي، لا تبقى انت ماشي غلط. هنا خليك حكيم وفهيم، اوعى تصدق الكلام المعسول اللي فيه كرامة زيادة ولا مديح زيادة، حاسب منه. مرة نيقوديموس جه للمسيح يقول له ايه، نعلم انك قد اتيت من الله معلما، لان ليس احد يقدر ان يعمل هذه الايات التي انت تعمل ان لم يكن الله معه. بداية طبعا ايه مغرية، نيقوديموس ده شخصية كبيرة وبيقول كلام حلو، فجاي يقول ايه، من حدش يقدر ينكر انك جاي من ربنا معلم، لان ما حدش يقدر يعمل اللي انت بتعمله وما كانش ربنا معاه. فيبدو هو نيقوديموس بيتهيأ له انه اي انسان تدخل له مدخل كده يعني ايه يضعف وتقدر تغلبه. عارفين المسيح له المجد رد عليه ازاي؟ عاوز يقول له الكلام بتاعك ده ما يفرقش معاك خالص. قال له شوف، ليس احد يقدر ان يدخل ملكوت الله ان لم يولد من فوق. يعني لو قعدت تقول الكلام ده 100 سنة أنا لا هتأثر ولا هيفرق معايا ولا هتدخل السماء. هنا بقى نيقوديموس قلب 180 درجة، قال له يعني أدخل بطن أمي وأتولد؟ ما أنت كنت لسه ذوق وعمال تقول ما فيش حد زيك، ما فيش. فهمتوا الفكرة؟ أول ما خبطوا كده كلمة قلب نيقوديموس، لأن ده تملق. أنت هتتملق المسيح؟ المسيح لا يقبل التملق، مش محتاج مجد الناس، مجدا من الناس لست أقبل. برضو جم مجموعة هيرودسيين كده ومعاهم بقى كاميرات الفيديو والموبايلات عشان يسجلوا له عشان يبعثوا أمن الدولة، وقالوا له يا معلم نعلم أنك صادق. شوفوا بدأ ابتدوا بداية زي كده عرفوا أن وراها إيه، على طول حفرة، ولا تبالي بأحد، انت ما بيهمكش حد، ايوه عشان دلوقتي يطب يعني، ولا تنظر الى وجوه الناس، كل ده مديح بس تملق غش. ايجوز ان نعطي جزية لقيصر ام لا نعطي؟ على طول ربنا سأل لهم ايه، لماذا تجربونني؟ مش قال لهم كتر خيركم اشكركم على الكلام الحلو ده، لا، قال لهم انتوا بتضحكوا عليا ولا ايه؟ ده مش رأيكم فيا، وانا مش عارف انتوا بتقولوا عليا ايه من ورايا، انا عارف كويس بتشتموني طول الوقت، انتوا بتجربوني، هاتولي دينار اقول لكم. تعمل ايه لو جالك مديح؟ ايه اللي تعمله؟ كلكم بدون استثناء، في ناس بتشكركم، ناس طيبين بسطاء تعمل معاهم خير، موظفين عندك يشكروك من ورا ظهرك يقولوا لازم، قرايبك يجاملوك ويقولوا كلمتين حلوين وما تعرفش برضو بيقولوا ايه تاني. تعمل ايه لو جالك كلام مديح مباشر؟ اول حاجة اشكر ربنا وانسب الفضل لربنا، اشكر الله وانسب الفضل لله. بسرعة جدا تعمل الحركة لغاية ما تتعود عليه. اول ما يجي مديح من اي نوع قول في سرك اشكرك يا رب، المجد ليك يا رب، الفضل ليك يا رب، انا لما كنتش ممكن اعمل اي حاجه صح من غيرك. دي على طول ايه، الشيطان اللي جاي ده يجري اول ما يسمع اشكرك يا رب، ما يقدرش يقرب، ما يقدرش يعرف يضحك عليك، ما تدخلش دماغك ابدا. اشكر اللي بيمدحك ولا تدعه يستفيض، اشكر اللي بيمدحك ولا تدعه يستفيض، لانه في واحد يعجبه الكلام فايه يفضل باصص كده ايه ومستني، قول كمان قول كمان، لا قول كمان ده ايه ده سم. فانت ايه كتر خيرك متشكرين وادخل في الموضوع على طول، لانه كتر الكلام مش كويس. اذكر خطاياك وستر الله عليك. لما يجي لك مديح او كرامه في اللحظه دي افتكر كويس الوش التاني من الحقيقه، مش كده؟ الناس شايفه وش، وفي وش تاني، ويمكن الوش التاني اكبر بكتير، في خطايا وفي افكار وفي شهوات وفي ضعفات وفي تقصيرات وفي بلاوي مستخبيه. طيب بدل خدت كلمه كويسه ما توازنها على طول وتقول نشكر ربنا ان هم مش عارفين الباقي، مش شايفين الباقي. يبقى اشكر ربنا، اشكر الشخص، اذكر داخلك ضعفاتك بسرعه، يقوم الكلام ما ياثرش عليك خالص، ما يدخلش، ما يعديش. هيعدي ليه؟ ما انت عارف اللي فيه. وزع المديح على الاخرين او رد على قائله. يعني ايه؟ يحكوا مره كانوا عاملين لقاء كده في التلفزيون مع الدكتور مجدي يعقوب، لقاء تكريم يعني في بلد من البلاد، اصر يدعي التيم بتاعه. وبعدين لما قبل ما يعني ابتدوا يقولوا كلام كبير قوي عن انجازات هذا الرجل العظيم دكتور مجدي يعقوب، الرجل اول ما جاء الدور يتكلم قال كل اللي قلتوه يستحقوه اعضاء الفريق بتاعي، انا من غيرهم ما انفعش وما بعملش حاجه، وهم اللي ليهم كل الفضل، انا باخد كرامه، انما هم اللي بيتعبوا اكتر. طبعا هو زاحل كرامه من عليه، باتضاع جميل جدا يخلي كل الناس تحبه. فانت لما يجي لك مديح على شيء وزع الكرم، اذا شكرت على شيء اكيد الموضوع ده في ناس تانية مشاركة فيه. طب ليه ما تقعدش تقول البركة في فلان والبركة في فلان والبركة في فلان؟ لان فعلا دول لهم فضل. اطلب الصلاة لاجلك بصدق. ده كل ده ردود افعال للمديح. احنا كل ده عشان ايه؟ هل من فاهم؟ الفاهم بيعمل كده. ها؟ اللي بيفهم، لا مؤاخذة، اللي بيفهم يستقبل المديح بالطريقة دي، يا يشكر يا يذكر خطاياه، يا يقفل على المديح الزيادة، يا إما يوزعه على الناس، يا إما يطلب الصلاة. طب صلي لي، طب صلي لي. لما حد يجي يشكرك على حاجة أو يمدحك قول له طب بس افتكر بدل أنت مبسوط كده صلي لي عشان ربنا يرحمه. اخر نقطه اقولها هنا، خاف، خاف وتوقع الحرب. يعني ايه؟ توقع لو قبلت المديح، لو قبلته داخليا، لو الكلام دخل قلبك مش هتخلص من الشيطان، مش هيعدي اليوم ده على خير. شوف قد كده، لو قبلت الكرامه اديك شفت هيرودس ضربوا الدود، مش لازم توصل لكده، بس ليه؟ ويمكن بعضكم جرب، لو انت فرحت بالمديح والكرامه تلاقي في نفس اليوم وقعت في خطيه وحشه. عارفين ليه؟ لان بتبقى ضعيف خلاص، بدل قبلت الكرامه بقيت فريسه سهله، ما يقدر الشيطان يتسلى عليك. فلازم تخاف، لان كتر الكلام ده لو دخل قلبك انت دلوقتي خلاص ملخلخ، اخر لخلخ. النعمه فارقتك، يلا فرجنا، هتعمل ايه بقى؟ تلاقي يوم متعكر وتلاقي نكد وتلاقي زعل وتلاقي خطية وتلاقي مشاكل. ايه ده بقى؟ مش انت فرحت بالكلمتين؟ ما كانش المفروض تفرح بيهم؟ كنت على طول تعمل واحدة من دول على الأقل. يبقى الفاهم لا يتملق الخطا، لا يترك التملق يغلب. كلمة تانية عن الفهيم يقول ايه؟ الفهيم يكتسب تدبيرا. يعني ايه الفهيم يكتسب تدبيرا؟ اللي بيفهم يحول الفهم الى تدبير. كلمة تدبير في الكتاب معناها تفعيل الخطة. يعني في الانجليش حتى تدبير يعني ادارة، مانجمنت. انت اقتنعت ان التواضع طريق للسلام، هتعمل ايه بقى؟ ورينا تدبيرك بعد ما فهمت. الفهيم يكتسب تدبيرا، يعني ايه؟ يحط لنفسه تدريب او خطة او حاجة تتعمل. مش انت فهمت؟ يلا ورينا هتعمل ايه؟ ده بالظبط اللي قاله المسيح في الموعظة على الجبل. فضل يقول مفروض كذا وكذا وكذا ونعمل كده ونعمل كده. وبعدين ختم الموعظة على الجبل وقال إيه؟ كل من يسمع أقوالي ويعمل بها. يسمع دي الفهيم، يعمل ده التدبير. فهمتوا نقصد إيه؟ فالفهيم يكتسب تدبيرا، يعني اللي بيفهم ياخد الكلام ويدبر نفسه. يدبر نفسه يعني إيه؟ يقول هعمل إيه بقى بعد الوعظة دي، ده اسمه التدبير. إنما لو سمعت الوعظة وقلت يا سلام كلام حلو، تبقى لا مؤاخذة لا فهيم ولا مدبر. لا، كان لازم تطلع منها بتدبير. عارفين زمان لما يقول لك دبرني يا مش عارف ايه، دبرني يعني قول لي اعمل ايه، فاهمين؟ يكتسب تدبيرا يعني لازم تعمل حاجة. لو بتفهم تاخد الكلام تطلع منه بحاجة، حاجة تتعمل. لانك لو ما فيش حاجة تتعمل يبقى الفايدة راحت. وشبهه برجل عاقل بنى بيته على الصخر، نزل المطر وجت الانهار وهبت الرياح وقعت على ذلك البيت فلم يسقط لانه كان مؤسسا على الصخر. الفهيم يكتسب تدبيرا. يقول لنسلك بلياقة، بولس الرسول، كما في النهار لا بالبطر والسكر، لا بالمضاجع والعهر، لا بالخصام والحسد، بل البسوا الرب يسوع المسيح ولا تصنعوا تدبيرا للجسد لأجل الشهوات. التدبير له اتجاهين، تدبير جسدي وتدبير روحي. تدبير الجسد هنا حاططها مع الجسد. يعني ايه تدبير الجسد؟ هناكل ايه النهارده؟ ده اسمه تدبير الجسد. هنلبس ايه في الحفله؟ هننام الساعه كام؟ ده اسمه تدبير الجسد. ان الواحد عمال يفكر كيف يريح جسده او يشبع جسده. بتوع ربنا الجسد مش شغل، عندهم تدبير اسمه تدبير الروح. هقول كلمه ايه حلوه لفلان، هوقف الغضب ازاي في طبعي، هجرب صلاة يسوع طول اليوم ازاي، ازاي هلاقي الوقت اللي اقرا فيه الانجيل في الزحمة بتاعت النهاردة، اسمه تدبير الروح. فاهمين الفرق؟ فهنا بيقول لا تصنعوا تدبير للجسد، ما تقعدش تفكر هتاكل ايه وتشرب ايه وتنام امتى، لا لا. الكلام ده يبقى انت مش فهيم. لو فهيم تكتسب تدبيرا روحيا. عشان كده أب الاعتراف في لغة الآباء زمان يسموه المدبر. أب الاعتراف ساعات يسموه المدبر. المدبر يعني إيه؟ كأنك بتيجي لأبونا تقول له دبرني، مش عارف أخلص من الافتخار، مش عارف أخلص من الكسل، أعمل إيه بالظبط؟ دي اسمها دبرني، دبرني. فالفهيم يكتسب تدبيرا. اللي عامل تدبير للجسديات يبقى مش فهيم طبعا، لأن كل الناس بتدبر لجسدها. شوفوا معلمنا بولس الرسول يقول أعرف أن أتضع وأعرف أيضا أن أستفضل. طب عرفتها إزاي دي؟ جبتها إزاي حكاية أن أنت تبقى متواضع طول الوقت وفي وقت تاني تبقى إيه عندك زيادة ومش متضايق؟ في كل شيء وفي جميع الأشياء قد تدربت. خلي بالكوا كلمة تدبير تقريبا تساوي كلمة ايه؟ تدريب. فاهمين؟ تدبير وتدريب توأم. تدبير وتدريب توأم، يعني اي واحد بيدبر نفسه بيدرب نفسه. فاهمين؟ ما هو التدبير هي الخطة اللي هتمشي عليها عشان تصلح طبعك او عشان تكتسب فضيلة. ايه بقى التدبير بتاعك؟ تقول لي انا حاطط تدريب هعمل كذا وكذا وكذا. شاطر، تبقى زي بولس، في كل شيء وفي جميع الاشياء تدربت. اتدرب عشان يشكر طول الوقت، خدت منه تدريب. عشان يحتمل الاهانات خدت تدريب. عشان ما ينام مش لاقي وقت ينام ويفضل يخدم كده باقل نوم تدريب. الحكايه ما جاتش بالسهل. في الامثال برضه يقول ايه؟ لانك بالتدابير تعمل حربك. بالتدابير تعمل حربك، يعني انت تحارب الشيطان بشوية التدريبات والتدبيرات اللي بتعمل، والخلاص بكثرة المشركين. معنى اخر، ما زال موضوعنا هل من فاهم؟ احنا عاوزين نفهم اكتر، والفهم ده موجود في الكتاب. فاتفقنا ان اللي بيفهم ما يستقبلش كلام الناس كتير ويعرف يصده بطريقة روحية. اللي بيفهم يكتسب تدبيرا، يمشي نفسه في برامج وتداريب روحية عشان يتقدم. كلمة تاني في أيوب تقول إيه؟ أيوب 28:28، الحيدان عن الشر هو الفهم. ده معنى جديد للفهم الروحي، الحيدان عن الشر هو الفهم. يعني اللي بيفهم بجد هو اللي تلاقيه أول ما يشوف الشر يحوت. دي معناه اللي بيفهم صحيح في الزمن ده، اللي أول ما يلاقي كلمة وحشة، صورة وحشة، قعدة وحشة، فكرة بطالة، يجري. هو ده اللي بيفهم. أغلب الناس ما بتعملش كده. شوف مثلا معلمنا بطرس جاب الآية دي من المزامير وحطها في رسالته وقال: لأن من أراد أن يحب الحياة ويرى أياما صالحة، اللي عاوز يعيش له يومين حلوين في الدنيا ويدخل بيهم للحياة الأبدية، ما هو ده ضمنيا داخل السماء لأنه بيحب الحياة الأبدية وفي نفس الوقت عاوز اليومين بتوع الدنيا يعدوا على خير. مين بقى اللي مش عاوز كده؟ كلنا عاوزين كده، عاوزين يومين هاديين ونطلع منهم على الأبدية السعيدة. يا ريت يا رب. أول حاجة أعمل إيه؟ فليكف أو ليكفف لسانه عن الشر. إياك تطلع كلمة زيادة. لو عاوز تقضي يومين حلوين في الدنيا تدخل بيهم على السماء، ما تطلعش كلمة زيادة. فليكف لسانه عن الشر وشفتيك عن تتكلم بالمكر. حتى بعدها يقول لك ليحد عن الشر، ليطلب السلام ويجد في إثره، لأن عيني الرب على الصديقين وأذنيه مصغيتين إلى طلبته ووجه الرب ضد فاعل الإثم. يبقى اللي عاوز يعيش له يومين هاديين ويدخل على السماء، راجل بيفهم، راجل بيفهم، عاوز حياته هادية وعاوز كمان يبقى ماسك في السماء ما تروحش منه، أول حاجة أعمل إيه؟ امسك لسانك كويس وحيد عن الشر. كل ما تلاقي حاجة غلط اجري منها. الحيدان عن الشر هو الفهم. ده اللي بنقوله في كل يوم الصبح: طوبى للرجل الذي، قبل ما نقول كشجرة مغروسة عند مجاري المياه، قبل ما نقول ان الرجل ده بيشرب كلمة ربنا وبياكل كلمة ربنا ومشغول بربنا، قلنا ايه؟ لم يسلك في مشورة الأشرار، في طريق الخطأ لم يقف، في مجلس المستهزئين لم يجلس، لكن في ناموس الرب يرد. يبقى الحيدان عن الشر هو الفهم. أبونا إبراهيم كان راجل بيفهم. لما جت أزمة واختلف مع لوط قال له: يا ابني لا، أنا إلا الخصام، أنا بكرهه، أنا عارف الخصام بيضيع، خد اعمل اللي أنت عاوزه، روح يمين روح شمال، اختار وأنا اختار الناحية التانية وخلاص. طلع بيفهم. أبونا إبراهيم بيفهم فهم روح، دبر نفسه ورست عليه الصحراء، قالوا المسيح، قال له كل ده هيبقى عيال بعد بكرة، هديك اللي محدش خده. لوط طلع ما بيفهمش. ليه؟ عينيه خدته للأخضر والزرع والخير بتاع الدنيا. طب ما انت عندك خير في أبونا إبراهيم نفسه، انت ناسي ان عمك إبراهيم ده بركة الدنيا كلها، هتسيبه وتاخد أرض؟ قال معايا حاجة يعني جميلة. طب وانت قربت من سدوم وعمورة لقيت كله شر، والحيدان عن الشر هو الفهم، معلش هاخد بالي. تاخد بالك؟ تاخد بالك ازاي؟ طب وعيالك هياخدوا بالهم ازاي؟ عيال صغيرين بنات طالعين للدنيا. لا، وانتهت نهاية لوط نهاية سيئة جدا. ليه؟ لانه لم يحيد عن الشر. ولما قالوا الملاك عشان خاطر ابونا ابراهيم ينقذه هو وبيته، بقى يقول له اهرب، يا ريتك هربت من اول يوم، ده احنا متاخرين قوي، اتس تو ليت، اهرب دلوقتي لحياتك، لا تنظر الى وراءك، لا تقف في كل الدائره، اهرب الى الجبل لئلا تهلك. وللاسف خدها بميوعه، ومراته بقت ملح، والبنتين ضاعوا، وباظت الدنيا. ليه؟ لانه لما بيفهمش اخطيت يعني. ما حدش عن الشر كان لازم يخاف من الشر، ما كانش مفروض يقول انا هاخد بالي. تاخد بالك ازاي والشر حواليك من كل ناحيه؟ ما ترجع الصحر وانت عمرك احتجت. ما ابونا ابراهيم فيه البركه، ما انتوا بتشوفوا ربنا وشبعانين. فكره اخرى، ما زلت مشغول في امثال 1 و2 عن كلمة الفهم. إن دعوت المعرفة ورفعت صوتك إلى الفهم، يعني إيه؟ دعوت المعرفة ورفعت صوتك إلى الفهم. عارفين الفهم يجي إزاي؟ الفهم الروحي بكلمة واحدة، إنك طول النهار تقول له إيه؟ فهمني. ببسيطة أوي الفهم يجي مع ربنا، إنك في كل خطوة تقول له لا مؤاخذة ربنا أنت عارف إن أنا مش بفهم، فهمني فهمني. زي الحتة اللي بنصليها مبارك أنت يا رب علمني، فهمني حقوقك. أيوب من الكلام الحلو اللي قاله، قال له يا رب لا تستذنبني، فهمني لماذا تخاصمني. أنا اللي شايفه قصادي إن أنت مخاصمني. طلع إن ربنا مش مخاصمه، خلي بالكم خالص، ولا زعلان منه خالص، بس هو اتهيأ له إن اللي بيحصل ده معناه ربنا متغاظ منه جدا ومخاصمه، فسايب الشيطان يتسلى عليه. فقال له طب أنا مش فاهم أنت مخاصمني ليه؟ فهمني. فين لما ربنا تكلمه؟ قال له تعالى فهمك. ولما فهمه قال له ها أنا مخاصمك؟ قال له لا مش مخاصم، بحبك، بتحبني قوي. طب كنت عامل كده ليه بقى؟ عشان جواك شوية كبرياء عاوزين نصلحهم. فهمني يا رب. إذا أسهل حاجة إن كل خطوة تمشيها تقول له يا رب فهمني. وطبعا لما تقول كده أنت بتفترض، معلش سامحوني في إنك أنت ما بتفهمش. بتفكر نفسك دايما أنا رب مش بفهم، ومش عاوز أبقى زي الغني الغبي اللي ما كانش بيفهم، ولا الغني والعازر اللي ما كانش بيفهم، وزي هيرودس اللي ما كانش بيفهم، وياما ناس طلعت ما بتفهمش. لا أنا عاوز أفهم. إن دعوت المعرفة يعني إيه؟ استدعيها، ادعيها، قول له رب فهمني فهمني مش عارف أفهم. ورفعت صوتك إلى الفهم يعني بقيت تصرخ طالب الفهم. مزمور تاني يقول طريق وصاياك فهمني فأناجي بعجائبك. مرة بطرس تجرأ وقال له رب فسر لنا، ربنا يسوع فسر له. تصور لو كان بطرس قال حلوة حكاية الزرع دي، فهمتها بطرس؟ يقول اه فهمتها. فهمتها؟ لا ما فهمتهاش. فراح المسيح قال له مش فاهم. ايوه انا فاهم حكاية الراجل والبذور اللي بتقع والارض، طب يعني نعمل ايه يعني؟ فهمني. فقال له طب تعالى هفهمك. الزرع كلام ربنا، والزرع هو ربنا، والارض هي قلوب الناس، وفي ناس بتزرع وفي ناس ما بتزرعش، وايه اللي بيعطل الناس وفهم وفهمنا معاه. لو ما كانش قال له فسر ليا او فهمني ما كناش فهم. الحكمة تنادي في الخارج، في الشوارع تعطي صوتها. يعني ايه؟ اوعوا تفتكروا ان الفهم بعيد، الفهم مش بعيد. الانسان اللي قاعد عاوز يفهم هيفهم كتير قوي. الحكمة تنادي في الشوارع، في الخارج في الشوارع تعطي صوتها. يعني ربنا بيتكلم وبيتكلم كتير، وفي الشارع بيتكلم. يعني اللي عاوز يفهم وهو ماشي في الشارع هيفهم، وهو بيبص حواليه هيفهم، هيفهم حاجات كتير قوي. هيفهم بطلان هذه الحياة، هيفهم الضحك اللي الشيطان ضحك بيه على الناس، هيفهم قد ايه ناس كتيرة مسروقة وضايعة، هيفهم يعني ايه في حياة أبدية مستنية، هيفهم الكرامة قد كده مؤذية والتواضع هو اللي فيه البركة، هيفهم حاجات كتير وهو ماشي في الشارع. لأن الحكمة تنادي، تعالوا يا جماعة افهموا، تعالوا شوفوا. إذا أردت أن تفهم، هنحط بقى روشتة للفهم. إذا أردت أن تفهم اقرأ بتمعن. عاوز تفهم اقرأ كويس. يعني النهاردة ما يزعلوش الشمامسة، هقول حاجة. أنا كنت عاوز أطلع للثلاث شمامسة اللي قروا وأقول لهم بالراحة شوية. كنت عاوز أقول يا جماعة إن إحنا عاوزين نفهم بتقولوا إيه. قراية البولس والكاثوليكون والإبراكسيس دي مسؤولية، دي مسؤولية. ده الواحد لما يقرأ يقول فصل من رسالة معلمنا، ويبتدي كده كلمة كلمة تطلع واضحة، يبقى مش عاوز أشرح، إنما كده كده كده كلام كلام عشان بس الشماس يقول المرد وأبونا يخلصنا ونتناول ونروح. إيه هو اللي إحنا فيه ده؟ اللي عاوز يفهم ما يعملش كده. أنا منساش مرة لما كنت شماس صغير، طلع كاهن كبير رجع الشماس قال له اقرأ من الأول، وفضل واقف جنبه يقرأ كلمة كلمة. قال له الناس دي جاية تفهم، الناس دي جاية تفهم، قول كلمة كلمة بالراحة. مسؤولية، مش احنا عاوزين نفهم؟ اقرأ بتمعن، اقرأ على مهلك وبصوت واضح وخد وقتك، لأنه ده ممكن يحوط اتجاهنا، بدل ما نروح جهنم نروح السماء. ده النهاردة وإحنا بنقرأ برامج الأحزاب بنقرأ بتمعن عشان نشوف رأينا على فين، مش هنقرأ كلمة ربنا اللي هتودينا السماء. اقرأ بجد. تاني حاجة، تأمل بتركيز. في وصية تقول فليفهم القارئ، اوعى تقرأ وتقول قريت، لا قول فهمت. اوعى تقول قريت، دايما قول فهمت، ولو ما فهمتش اقرا تاني، اقرا تالت، اقرا رابع، روح اسال، روح دور. بس ما ينفعش تقول قريت، لازم تقول ايه؟ فهمت. وبعد ما فهمت تدخل على ايه؟ الفهيم يكتسب تدبيرا. بعد ما تقول فهمت تقول هعمل ايه؟ فهمت. طب اعمل ايه بقى؟ لازم ده يبقى تسلسل تفكير. اقرا بتمعن، تأمل بتركيز. اقعد كده قدام النص، عيد وزيد فيه، فكر ليه قال كده المسيح؟ ليه بيحصل كده؟ طب ولو ما حصلش كده كان ممكن يبقى شكل الموضوع ايه؟ تأمل بتركيز، ادي دماغك لكلام ربنا شوية. تالت حاجة، اطلب بإلحاح. وانت قدام الإنجيل اقعد قول له يا رب فهمني، فهمني من ناحية الكلام، أنا فاهم بس أنا مش فاهم الرسالة، يعني النص اللي قصادي مفهوم، في نصوص مفهومة سهلة، بس اللي يهمني أكتر فهمني عاوز أعمل إيه من الكلام ده، عاوز تقول لي إيه من الكلام ده، تفرق كتير أوي. عارفين ساعات زي إيه؟ زي واحد يروح للدكتور ويشكي والدكتور يكشف وبعدين يديله روشته، ياخد الروشتة ويجري، وبعدين خلاص ما انا رحت للدكتور. انت يعني ايه رحت للدكتور؟ انت فهمت الروشتة؟ لا. انت اشتريت الدواء؟ لا. خدت الدواء؟ لا. انا رحت للدكتور. انت عبيط؟ يعني ايه؟ هو صحيح ده اللي بيحصل معانا. انا رحت الكنيسة، قريت. قريت يعني ايه؟ دي روشتة، فهمت ياخدوها ازاي؟ اشتريت الدواء؟ خدت الدواء عشان تخف؟ لو كل ده ما اتعملش يبقى ايه حكايه رحت للدكتور دي؟ زي قلتها طبعا. هو ده اللي بيحصل ساعات. انا رحت الكنيسه، انا فتحت الانجيل، وبعدين مش هتخف كده. اطلب بالحاح، فهمني يا رب، فهمني عاوز تقول لي ايه. قرر باصرار. لو ربنا فهمك، وده بيحصل، هتحس انك انت فاهم حاجه واصله لك رساله، لازم تاخد قرار، لأن الفهيم يكتسب تدبيرا. وانت قاعد، طب يا رب ساعدني من هنا ورايح أعمل كده، أخد بالي من كده. وممكن تفضل في نفس الرسالة شهر واتنين، يعني أنا عاوز أقول إيه، ما هو مش كل يوم هتاخد تدريب، لكن قرر، خد قرار. زكا دخل بيته ربنا يسوع. زكا ده بيفهم على فكرة، بالرغم أنه في نظر الناس طماع جدا، بس راجل بيفهم. والمسيح من اتضاعه ما لمحلوش بأي حاجة، ما قالوش انت وحش وانت طماع وانت بخيل وانت. وقف زكا وقال له يا رب انا فهمت، دخلتك عندي وصلت، انت داخل عندي عشان تصلح حياتي، فانا رسالتك وصلت. انا عارف ان انت ما بتحبش البخل اللي انا فيه ولا الطمع اللي انا فيه، ولد انا عشان خاطرك كل ده هيتغير. وقف زكا وخد قرار، يا رب نص فلوسي هديها للفقراء، والنص التاني هردها اربع اضعاف للي ظلمتهم. فربنا يسوع بصله باعجاب، قال له شاطر يا زكا، بتفهم، يا ريت كل بيت يدخله المسيح يطلع بيفهم. ابدا بحماس، مش كفايه تقرر. في ناس بقى ايه، خلي بالكوا، كل مرحله من دول ممكن تقف، يعني ممكن واحد يقرا وبتمعن بس، لا مش كفاية. ممكن واحد يتأمل بتركيز وخلاص، ممكن واحد يطلب بإلحاح ويفهم لكن يقف عند دي. ممكن واحد يقرر وما يعملش، لا بدل قررت ابتدي ابتدي، ما تأجلش. اوعى تقول بكرة. الابن الضال طلع بيفهم لما راجع حساباته، قال أقوم الآن فقام، خد قرار، قال أقوم الآن فقام، خلص خلصت القصة. إذ كان لم يزل بعيدا رآه أبوه فتحنن وركض وقع، الباقي كله على ربنا، الباقي كله على ربنا، خلاص هو عمل الحتتين اللي عليه. استمر بعزم، ابتدي واستمر، لأن برضو خلي بالكوا كل مرحلة من دول الشيطان بيحاول يوقف. في الأول اللي عاوزك ما تقراش، لو قريت ما تركزش، لو ركزت ما تفهمش، لو فهمت ما تعملش، لو ابتديت ما تكملش. فاهمين ازاي؟ وقف لك الشيطان في كل مرحلة يقول لك طب كفاية كده، لأنك لو عملت ده كله تبقى بتفهم، تبقى فعلا بتفهم وهتتغير وهتعمل اللي ربنا عاوزه ويطلع منك حاجة حلوة. على فهمك لا تعتمد، على فهمك لا تعتمد. آخر فكرة، الآية بتقول إيه؟ أمثال 3، توكل على الرب كل قلبك وعلى فهمك لا تعتمد، في كل طرقك اعرف وهو يقوم سبلك، لا تكن حكيما في عيني نفسك، اتق الرب وابعد عن الشر. مشكلتنا يا جماعة إن في أمور كتيرة قوي إحنا فهمنها بالخبرة. يعني إيه؟ مثلا لو جه حد يكلمك عن موقف لعيالك تقول له أنت هتعلمني يا رب عيالي؟ آه ما أنت بتفهم خلاص محدش يكلمه. أو مثلا يجي واحد يقول لك حاجة في شغلك أنت هتعلمني شغلي؟ خلاص. إحنا مفترضين دايما إن في أمور في حياتنا لا فهمنها كويس. بعد خبرة 50-60 سنة مش معقول نكون مش فاهمين. لا احنا فعلا في حاجات كتيرة مش فاهمين، وحتى اللي فاهمينه مش فاهمينه كفاية. وممكن تبقى طريقتك في التعامل مع الناس وانت 60 سنة غلط 60 سنة وعاوزة تتغير، وممكن تبقى طريقتك في إدارة الأمور غلط. مهما كنت مدير ناجح كان ممكن تنجح أكتر من كده كتير. ممكن تبقى طريقتك مع مراتك عاوزة تعديل بعد كل السنين دي. ممكن يبقى نظرتك للناس عاوزة تتظبط بعد كل السنين دي. على فهمك لا تعتمد، ما تقولش أنا عارف، قول أنا مش عارف. وساعتها إيه؟ في كل طرقك عرف، يعني كل خطوة قول له يا رب عرفني فهمني. شوفوا بقى لما واحد يجي يقول درس بعد 20-30 سنة ويكون بقاله كتير قوي بيقول دروس، وكل مرة يقول له يا رب أنا بعرفش أتكلم، ساعدني أتكلم. تعجبت من يومين بقرا حتة في بولس الرسول كورنثوس الثانية، أول مرة أخد بالي منها، لما بولس بيقول إن كنت عاميا في الكلام، طلعتها في الإنجليش لأنه إيه عاميا في الكلام، طلع معناها لو يا جماعة أنا مش بعرف أتكلم، لكن ده مش معناه إن أنتوا تستغفلوني أو إن أنا مش بفهم حاجة. أنت يا بولس الرسول ما بتعرفش تتكلم؟ أمال مين بيعرف يتكلم؟ تصوروا الراجل العملاق ده يقول لهم أنا يمكن ما بعرفش أتكلم، ده هو شايف نفسه كده، ده معناه إنه ما كانش بيفتح بقه إلا لما يقول له يا رب قول لي حاجة أقولها، ما عرفش أتكلم. فيلسوف المسيحية اللي كتب نص العهد الجديد بيقول أنا عامي في الكلام، أنا ما بعرفش أتكلم، أنا ضعيف اللسان. انت ضعيف اللسان؟ يا بختك انك بتفهم فعلا، طلعت بتفهم، لان عشان كده ربنا خلاك لسان فصيح وخلاك قد كده تغير الناس، لانه شايف نفسه ما بيعرفش. في كل طرقك عرف، كل خطوه قول له يا رب عرفني فهمني علمني. حتى وانت بتحل مشكله صغيره ما تقولش ما ياما حلنا مشاكل، يا رب احلها ازاي؟ تاكد هتاخد نعمه. ما تفترضش الخبرة، الخبرة يا ما ضيعت ناس. خليك صغير، لأن ربنا ساعتها هو اللي هيعمل كل حاجة، أنت المستفيد في الآخر. صلي حتى في الأمور العادية، هختم بالثلاث كلمات دول، صلي حتى في الأمور العادية. اسأل حتى في الخبرات القديمة، اسأل حتى في الخبرات القديمة، لا تفترض الحكمة والفهم في نفسك، ما تفترضش انك فاهم وعارف دايما. يبقى احنا اتعلمنا شوية افكار كده عن الفهم، عرفنا ان الفهم ده الفهيم ربنا بيدور عليه، بيقول هل من فاهم طالب الله. عرفنا ان الفهيم يكتسب تدبيرا، ياخد الفكرة ويطلعها في حياته. عرفنا ان الفهيم يخاف من المديح والتملق ويعرف يصدهم. عرفنا ان اللي عاوز يفهم يقرأ كويس، يفكر كويس، يحفظ، يفهم، يسأل، يصلي، وبعدين يبتدي يعمل، ولو ما يبتدي ما يقفش، يكمل. أخيرا عرفنا أن اللي بيفهم دايما شايف نفسه مش بيفهم، اللي بيفهم صحيح هو اللي دايما شايف نفسه أنه لسه مش فاهم، وعلى فهمه لا يعتمد لإلهنا كل مجد وكرامة لأبدا.